والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفن فلا وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.